لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. في قول يوسف صلى الله عليه وسلم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ذكر الصحبة يا صاحبي السجن التي تقتضي قربا وبرا وإحسانا. أو ذكر الصحبة التي تقتضي قربا وبرا وإحسانا، وذكر السجن لأن صحبة السجن لها خصوصية في الاشتراك بالشعور بالألم والضيق، مما يجلب شفقة وحرصا على الخير وترقيقا للقلوب، وخصوصا مع الإحسان. يعني التذكير بمدى رغبتي في وصول الخير لكم، هو قد أحسن إليهما وإلى غيرهما، ويذكرهما بالرابطة التي تربط بينهما مما يرقق القلب. وهذا متكرر كثيرا جدا، لابد أن يستعمل الداعي أسلوب النداء الذي يقرب المدعو إلى الدعوة، يذكره بالصلة التي تقتضي مزيد النصح والخوف عليه والشفقة عليه. تأمل في قوم نوح عليه السلام: يا قومي، وكل الرسل ينادون أقوامهم: يا قومي، أنتم قومي، أنا أحرص على مصلحتكم، أنتم أهلي، أنتم أقاربي. وخصوصا أن يقول لهم لفظا: إني أخاف عليكم. ولا شك أن الرسل صادقون عندما يقولون: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لابد وأن يكون قد وجد هذا الشعور فعلا، بخلاف من يقول ذلك مثلا: أنا خايف عليك بالطريقة دي، من غير ما يكون هو ايه خايف ولا حاجة. يعني لازم توصل للمدعو كمال الشفقة دي، فعلا خايف عليه، فعلا بيحب له الخير. لما يكون الأمر كذلك بالتأكيد هيختلف طريقة إجابة المدعو. لما سيدنا إبراهيم يكلم أباه يقول له: إيه يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يا أبتي، يا أبتي، وأبتي خصوصا غير يا أبي، التاء المكسورة اللي في آخر أبتي دي فيها نوع من الانكسار الذي يعني يشعر بالبنوة أكثر بالإضافة إلى لفظ الأب، يعني إن إشعاره بالانكسار كابن له وتعظيم الأب يقرب قلب الأب، لأن قلب الأب بالتأكيد يعني يلين جدا عندما تذكر أو يذكر يعني بنوة ابنه له. الابن الأب بقى لما يتكلم الابن، سيدنا إبراهيم يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بني دي تصغير ابن، الابن عموما في رقة وشفقة من الأب عليه، لما يكون ابن الصغير كمان، لأن الصغر لوحده مستجلب للشفقة مستجلب للرحمة. عارفين النمر اللي افترس القردة وطلع ابنها من بطنها، ايه الرحمة التي وضعت في قلب النمر ده؟ عشان ايه؟ الصغر، القرد الصغير الضعيف، ان الحيوان المتوحش المفترس. ده فيديو رائع جدا، يعني في يعني ملك الله للقلوب، قتل الام وافترسها وبعدين طلع القرد الصغير، فاذا بالرحمة تحل واذا بالنمر يعرض نفسه للخطر امام الثعبان علشان ايه؟ يقي هذا الصغير ويطلع بيه ويمسكه. انيابه دي اللي ممكن تقطعه بكل سهولة اذا به تحمله وترفعه بعيدا عن الحياة التي تريد افتراسه. فالصغر مستجلب للشفقة، والضعف مستجلب للشفقة. فلما يقول له يا بني، احنا عندنا انت هلا انت هلا، اب وام عندهم اهم حاجة الزعيق، ولكن كلمة يا بني دي كلمة رائعة جدا، يا ليتنا نكثر من استعمالها، وحتى مع غير الابن المباشر. الامام البخاري بوب في كتاب الادب من صحيحه وفي كتاب الادب المفرد ان يقول لصبي غيره يا بني، لان انس رضي الله عنه قال لي يا رسول الله يا بني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. فهو مش ابنه، وده امر اسلوب من الادب كان موجود زمان عند ناس كتير، كانوا يقولوا عن عمهم ايه؟ ابويا فلان. مش لسه في الريف موجود الكلام ده؟ يقول ابويا فلان بدل ما يقول ايه؟ عمي. احنا عندنا عمه دي كلمه مستعمله عن، لا بلا شك ان كلمه ابويا فلان وصديق الاب كذلك، يعني احنا نشأنا نقول جارنا بابا عبد الفتاح، وكنا لساننا صغير شويه في بابا تاح رحمه الله. كان فعلا واحد مستشعر، اتذكر الحاج عبد الفتاح ربنا يرحمه صديق الوالد، يعني عمر ما حد من اليومين دول بيعمل وصيه في الميراث لواحد، يعني انا الحاج عبد الفتاح ساب لي وصيه زي اولاده، مش زيهم بالظبط يعني، بس حاجه نادره ان هو يعني يبقى الميراث يبقى لمجرد الشعور بالايه؟ بالبنوه دي. يعني فدي مشاعر احنا الناس مش حاسه بيها خالص. موضوع طريقه الحوار مع الناس، اشعارهم بالرابطه التي تربط بيننا وبينهم، وانها رابطه اخوه، صحبه، بنوه، ابوه، قوميه، وطنيه، بدل ما احنا عندنا الموضوع صحيح. طبعا الرابط دي يوم ما تكون بديله عن رابطه الاسلام تهدم وتقطع، لكن مش لازم ان احنا نهدرها من غير سبب. اذا كنا احنا معظمين لرابطه الدين فوق كل رابطه، فما وبنوضح ان رابطه الدين مقدمه على كل الروابط، لكن مش لازم نكره الناس فينا وفي دعوتنا. نوضح تعظيم رابطة الدين ونقدمها، وأخوة الأخوة الإيمانية، وفي نفس الوقت نستعمل الوسيلة التي يعني تقربنا إلى الناس الذين ندعوهم إلى الله عز وجل. فسيدنا يوسف إيه علاقته بالاثنين؟ صحبة السجن. فيقوم يقول يا صاحبي السجن، فعلا رابطة السجن دي رابطة قوية جدا، يعني يقول لك ده زميل زنزانة دي تفضل طول العمر يعني يتذكر هذه اللحظات فعلا، لأن هو نوع من الشعور بالألم المشترك، الشعور بالضيق المشترك والهم المشترك. وإذا كان معاه إحسان بتبقى يعني رابطة ترقق القلوب فعلا. هو يستعمل كل ذلك، يتلطف في دعوتهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك الذي هم عليه بكل طريق، ببيان الحجج العقلية ومراعاة الأحوال القلبية واستعمال المؤثرات النفسية والمواقف الأخلاقية والسلوكية والعملية التي تفتح إلى القلب طرقا مغلقة وأبوابا مؤصدة. يا سبحان الله، رحمة الأنبياء في الدعوة إلى الله. فعلا تبص تلاقي إن كل الحاجات دي استعملها يوسف عليه السلام عشان توصل الدعوة. القلب مغلق أمامها، إزاي يوصل إلى القلب ده؟ هل بنفكر في دعوتنا إلى الله عز وجل وتعاملنا مع اللي حوالينا بالأسلوب ده كده، ولا احنا كأننا بنبغض بعضينا في بعضينا حتى في التعاملات اليومية اللي بين أبناء المنهج الواحد والمسجد الواحد والأسرة الواحدة؟ الناس كأنها بتتشرب إزاي تخالف بعضها، إزاي تبعد عن بعضها. لا، فعلا استعمل الحجج العقلية، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، مراعاة الأحوال القلبية اللي أنا قلنا بيستعمل هذه بيستغل اللحظات اللي فيها الشعور بالألم والضيق المشترك ويرقق القلب بناء على ذلك، الإحسان، استعمال المؤثرات النفسية، طريقة الخطاب، طريقة النداء، المواقف الأخلاقية، الإحسان إلى الناس، عيادة المريض، تأويل المنامات، إيناس المستوحش، كل الحاجات اللي سيدنا يوسف عليها، المواقف السلوكية، الإحسان اللي بان جدا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخلي الناس تحب الإنسان اللي بيعبد ربنا. يعني الناس كده هو لوحدها مجبولة على حب من يعبد الله، فبس هم يكون بيعبد ربنا بيبان على على على حاله من الخارج، حاله الباطن وقلبه، حال القلب بيبان على الإنسان يوم إن القضايا السلوكية دي تظهر، يظهر، وبالتالي تستعمل هذه المؤثرات والمؤثرات العملية الظاهرة، كل دي مؤثرات استعملها يوسف عليه السلام التي تفتح إلى القلب طرقا مغلقة وأبوابا مؤصدة. وتأمل حسن هذا الأسلوب في المقارنة بين الأرباب والآلهة الباطلة وبين الله عز وجل، وذكر صفات النقص في الآلهة الباطلة، أرباب متفرقون، كما قال الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الآلهة متنازعة زي عقائد الفراعنة والرومان واليونان، مليانة بالآلهة اللي بتتخانق، مش كده؟ إيزيس قتل أوزوريس ولا مش عارف مين، ولا وبعدين التانيين حورس عمل ايه وقتل عمه ست، الكلام الفارغ ده. وكذلك حرب الآلهة دي عند اليونان والرومان والهنود، يعني كل الأساطير كلها مليانة ايه حروب الآلهة، وهم معاملين الآلهة تخصصات، ففي واحد للحرب، واحد للحب، واحد للسلم، واحد للكره، واحد للسماء، واحد للأرض، وكلهم بيتخانقوا مع بعض وكل واحد له وظيفة. فمثل هذا العقائد على فكرة بنضحك منها دلوقتي، بتتسرب إلى أهل الإسلام من خلال الخلطة ومن خلال الغلو، زي ما يقولك القبر الفلاني. بقول لكم لسه قريب خالص، يعني الناس الشيعة كتاب لقيناه مرمي في الزبالة كده، مليان كتب شيعية عشان الناس تفتح وتيه وتشوف، بقرا في البتاع ده القبر الفلاني للخلف، والقبر الفلاني ده مضمون في الارزاق، والناس تقبل مثل ذلك ونسأل الله العافية. فبنضحك احنا فعلا، لان هي عقائد فعلا مضحكة، عقائد سخيفة، لكن هي فعلا حقيقة الامر. الناس بتقبل بالتقليد الاعمى وتقبل بالخرافة، عادي جدا يقبلوا بالخرافة. فإزاي سيدنا يوسف لهم أرباب متفرقون؟ طب هيصلحوك إزاي وهم متفرقون؟ الرب المصلح، أرباب متفرقون، كل واحد في طريق مختلف ومتنازع مع الآخر. وذكر صفات الكمال لله عز وجل: أم الله الواحد القهار. ذكر صفة الوحدانية وصفة القهر، الإله، الألوهية، الصفة الوحدانية وصفة القهر في هذا الموضع: الذي لا يلد العبد فيه ملجأ إلا إلى الله الواحد. كل لحظات الضر الشديد بيصغر في قلب العبد إمكانيات البشر كلهم وكل الآلهة الباطلة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلذلك الموطن، موطن الشدة، توجه الناس على طول للإيه؟ للجوء إلى الله عز وجل، بدل ما الناس متعودة إنها تقعد تشتم في الظلمة. ما هو ماشي، ما هو هم يستحقون السب، الظلمة دول، لكن التوجيه ساعتها عشان إصلاح قلب الإنسان وحاله وعقيدته، توجيه يعني إلى اللجوء إلى الله عز وجل، بدل ما نقعد الناس تقعد تقضي أوقات طويلة في سب ولعن الذين أدخلوهم السجن. تذكر أن الله هو الواحد القهار، لا يجد العبد فيه ملجأ إلا إلى الله الواحد. ففي السجن تنقطع السبل وتنعدم الأسباب، وشعور الإنسان بقهر غيره له لا يهونه إلا استحضار أن هذا الذي قهره وأذله بالحبس هو مقهور ذليل لله عز وجل، الذي ملك الموت والحياة والنفع والضر والإعزاز والإذلال. وفكر في الأمر هتجده كذلك، إن كل هؤلاء الذي ملك مؤقتا، الذي أدخلك السجن، أدخل عليك الضيق، هو نفسه لا يملك أن يدفع عن نفسه الضيق، هو لا يملك أن يدفع عن نفسه الموت، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. تذكر أن الله هو الواحد القهار، اللي مظاهر القهر في العالم مظاهر في منتهى الوضوح، مظاهر قهر الله لخلقه من أول ولادتهم، بيتولدوا غصب عنهم ويموت غصب عنهم ويمرض غصب عنه ويجري الدم في عروقه غصب عنه، وكل شؤونه يتألم غصب عنه، وحتى اللذة ما يجدهاش إلا لما ربنا يأذن فيها بيطلبها. ولكن كم واحد ممكن يأكل ومش لاقي طعم الأكل، ويعاشر ومش لاقي اللذة اللي موجودة في المعاشرة الجنسية. ده حاجات عجيبة، يعني الإنسان فعلا ما يملكش لا ملذ ولا مؤلم، لا الألم ولا اللذة ولا النفع ولا الضر. هو بياخد بأسباب، وأحيان كثيرة بياخدها وما تجيبش وما يجيبش اللي هو عايزه، وأحيانا ياخد أسباب تجيب له العكس، يأكل بطنه توجع صح، يجي له إسهال، يشرب تتحبس المية دي جوه الجسم، يا ما عيانين أي حد دكتور، ولا حتى مش لازم دكتور، بس هديك بتشوف قرايبك لما واحد يعيا، لما المايه تتنفخ، ما المايه محبوسه جوه الجسم يحصل ايه؟ يتنفخ العيان ونفسه يتكرش، وبطنه تتنفخ قد كده تكبس عليه، إديما، اسايتس، ده لانج كولابس، اي بلور ريفيوجن صح، كل حاجه تبص تلاقي ده شربت ميه من لا يملك الانسان. ممكن تقول تبحث عن، يعني اقول لكم حاجه، طلب اللذه المحرم، الجن طلب اللذه الجنسيه المحرم له قدر من الشقاء في حياه الانسان العالم معظمه مش عارفه، لكن هو بلا شك بيؤدي الى شقاء لذة وقتية صغيرة جدا يعقبها تعب نفسي وشقاء طويل المدى جدا. انت الله هو الضار النافع الواحد القهار، انت مقهور في اللذة والألم، انت مقهور في الضر والنفع، في الموت والحياة، وده امر ظاهر تماما. الموت والحياة مش بإيد مخلوق نهائي مهما كان الامر. فيعني لذلك التذكر ان الله هو الواحد القهار يعني يذهب عن الانسان الشعور، بيخلي روحه ترتفع كده فوق اسوار السجن وفوق عقبات الحياة، يطلع فوق كده روحه ترتفع لما يشهد ان الله هو الواحد القهار. يبقى العقبات اللي موجودة دي والاسوار الموجودة دي تبقى بتشوفها زي ما انت بتبص على السجن من الطيارة. ايه السجن؟ الفرق بينه وبين بقية البيوت ولا حاجة، ده بتاع قد كده خلاص، الجدران العالية ما بقتش عالية. ولذلك بيذكرهم بصفات الله سبحانه وتعالى اللي في الموطن ده اللي ترقق القلب عند شعور السجين بقهر الله للملوك بالموت والمرض وغير ذلك من أنواع القهر. يصغرون في عينه ويهون عليه ما يصنعون به، ويلد في اللجوء إلى الله الواحد القهار خير ملجأ ومعاذ. فما أحسن ذكر هذين فما أحسن ذكر هذين الاثنين في هذا الموطن. وبعد التلميح والتعريض كل ده لغايه دلوقتي سيدنا يوسف ما قال لهمش انتوا بتعملوا ايه، مش كده؟ بس كل ده كان تمهيد، كان بيتكلم على نفسه الاول. انا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الملة قوم ما قالش انتم. وبعدين بعد كده اتكلم على العقيده ذاتها، ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. اتكلم بعد كده مباشره ما تعبدون من دونه. انتقل يوسف عليه السلام في الدعوة إلى التصريح والتوضيح، فقال ما تعبدون من دوني. لازم الدعوة إلى الله عز وجل تنزل على الأرض، لازم الدعوة إلى الله تتطبق عملي، مش إن أنت هتفضل تتكلم على الكفر والشرك وملكش دعوة الكفار والمشركين. لا، لازم أنت بتترفق صحيح وبتبدأ بداية تقرب، لكن أنت لابد توصل إلى أن تخبر المشرك بأنه مشرك وأنه يعبد غير الله لسبب شقائه، وإلا يفضل فاكر أنه على الهداية زي الضلال الزنادقة الذين يسوون بين الملل، واللي بيقولوا أن الإسلام ما بيتعرضش لعقائد الآخرين. ده واحد بيقول إيه ده في حد قرأ القرآن في حياته يقول الكلام ده؟ إما مش مؤمن بالقرآن، أرى بس مش مؤمن به، إما مش عاجبه، إما مستعد يبيعه عشان عرض من الدنيا. قال عز وجل عن يوسف عليه السلام، فقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فصار الخطاب له مباشرة حتى لا يظن أنه يقصد آخرين بقوله ملة قوم، بل أنتم وقومكم المقصودون. أنتم تعبدون آلهة باطلة سميتموها آلهة بالجهل والتقليد الأعمى للأباء، سميتموها أنتم وآباؤكم. إيه اللي جاب سيرة الآباء هنا؟ سبب المشكلة الأساسية التقليد الأعمى للأباء اللي البشرية كلها طول عمرها ليه بتقبل العقائد الباطلة جدا، الباطلة تمام الوضوح في البطلان، لا تقبلها العقول ذرة، متناقضة في حد ذاتها، عشان إن وجدنا هذا أنا على أم، عشان التقليد الأعمى. ليس عندكم في ذلك حلة ولا برهان ولا عقل ولا نقل، فما أنزل الله من سلطان أي حجة عقلية أو نقلية على عبادة غيره، بل نصب سبحانه الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته وقهره واستحقاقه وحده الألوهية. وذكر الآباء في هذا الموطن سميتموها أنتم وآباؤكم هدم لأعظم شبهة عند المشركين، وهي التقليد الأعمى للآباء، وكثيرا ما يكون سببه ظنه أنه لا بد عند الآباء من دليل ربما خفي على الأبناء. هي دي قضية التقليد في كل مرة. أكيد هم عارفين، أكيد هم شافوا حاجة إحنا ما شفناهاش. تتتبع هم جابوا منين؟ أكيد أبهاتنا إيه كانوا عارفين لغاية ما توصل للشيطان أخرتها كده. ولذلك القضية التقليد إن مشايخنا أئمتنا أكيد كان عندهم علم، هذا الأمر خطير. لا، أنت دايما اتعلم الدليل، مش معنى ذلك أنك تسيء الأدب مع أهل العلم، لكن لابد أن تكون أنت صاحب قضية هتجاوب عنها في القبر، تكون فاهم القضية. طبعا ليست كل المسائل بدرجة واحدة، مسائل الكبرى في الدين الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، مسائل الكبرى دي لابد تكون أنت عندك إيه بينة فيها من أدلة نقلية بالوحي المنزل وأدلة عقلية بالتفكر والتدبر. وسبحان الله هي مفتوحة للناس كلها سهلة. في مسائل أقل الأدلة عليها ليست بنفس الدرجة من الوضوح، تحتاج إلى اجتهاد. عند ذلك يبقى الحل هو سؤال إيه؟ أهل الذكر، تسألهم عن ماذا؟ برضه هتفرق. هتسألهم عن مجرد رأيه زي اللي عايزين يرسخوا قضية المذهبية، إن إحنا يعني هنسألهم عشان نعرف المذهب، وما تستفتيش إلا بالمذهب ولا تفتي إلا بالمذهب. فاسألوا أهل الذكر عن الذكر، تسألوا عن ربنا وصفهم بوصف، تسألوا عن الذكر، تسألوا عن الدليل، عن الحجة، عارف يجيبها لك لأنه عالم، هيبقى هو ده أهل الذكر فعلا. أي عالم هيعرف يبسط الدليل وهيعرف يقوله بطريقة سهلة ويجيب موطن الدلالة المباشرة من الوحي. الدليل هو الوحي طبعا، الكتاب والسنة والإجماع الدال عليهما والميزان اللي هو القياس المستنبط منهما من الكتاب والسنة. الخلاصة ان العالم بجد هو اللي هيدلك على الذكر، اللي هو عايز يعقدك في الدنيا ويعقدك في ان انت بتفهمش في الأدلة ويجيب لك الكلام المكلكع بتاع المتأخرين بتاع علم الأصول والمنطق مثلا عشان يحسسك بالانكسار، عشان اوعى تفكر، عشان اوعى تهوب ناحية الدليل، عشان انت تفهمك، عشان انت راجل جاهل انت تمشي ورايا وخلاص. اكيد ده ليس من اهل الذكر. ربنا سبحان الله ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالناس اذا كان عندهم علم، والعلم ده قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، اجمع الصحابة واجمع العلماء، ده هو ده الواجب الاتباع. اذا لم يكن عنده علم فليسأل اهل ايه؟ اهل الذكر. يسألهم عن ماذا؟ عن الذكر. كونوا يتعلم بقى على طريقة مذهب او نحو ذلك ده امر جائز، هذا طريق مسلوك، لكن ليس لأنه هو يلزمه ذلك ولا يجوز أن يسأل عن الدليل، وأن أقوال العلماء في حقه هي الشريعة وأنها بمنزلة النصوص تماما. لا لا، هذا غلط. إزاي في حاجة تقوم مقام الشريعة الذي هو الوحي المنزل؟ في حد يتجرأ يقول الكلام ده؟ عمر حد من أهل العلم الكبار من السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم تفوه بمثل ذلك، مع ان بعض المتأخرين قال كلام من كده، مع انه مش قصده اللي بيقولوه، ان الاقوال المنسوبة للعلماء هي ايه؟ هي بمنزلة النصوص في حقك. يقصد انه يكفيه ذلك، مع ان كلمة مش صح انها تطلق، الكلمة عنيفة. ما حدش من اهل العلم من كبار الائمة الاربعة ولا غيرهم ولا حد من من من ممن سبقهم من شيوخهم وأئمتهم اللي هم في القرون الثلاثة يقولوا أقوالنا بمنزلة النصوص للعامة، عمره يقول كده أبدا. ولكن كما ذكرت هو في الحقيقة العامي لو قال لو سأله هو ده حرام ولا حلال هيقول له إيه؟ قال له حرام مثلا، هذا الأمر يكفيه يجزيه ذلك. ولكن لازم نتعود نسأل عن الذكر، نسأل عن الذكر المنزل، عشان كده هو يعني بين لهم خطر اتباع الآباء وتقليدهم بالباطل. إذا كثيرا ما يكون سببه ظنه أنه لا بد عند الآباء من دليل ربما خفي على الأبناء، فإذا صرح لهم بأن الآباء أيضا ليس عندهم حجة وليس إلا مجرد التسمية الباطلة، كان ذلك كالصدمة التي تدعوهم إلى التفكير والمراجعة في هذه المسألة العظيمة. ثم قرر صلى الله عليه وسلم القاعدة الكلية: إن الحكم إلا لله، وهو هنا يشمل الحكم الكوني القدري، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي لا معقب لحكمه عز وجل، ويشمل كذلك الحكم الشرعي الديني، بل هذا أظهر في الدخول في العموم إن لم يكن هو المقصود أصلا، هو الصحيح العموم. وإن الحكم الشرعي الكوني في هذا الموطن هو المقصود الأصلي للكلام، لقوله عقب ذلك: أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا حكمه عز وجل الشرعي، لم يشرع قط أن يعبد غيره، وأيضا لأن القوم كانوا متبعين لأوامر ملوكهم وأحكامهم مقلدين لهم في مللهم الباطلة. وما علم قوم استخفوا أو استخفتهم ملوكهم في تلوين عقائدهم وتعبيدهم لما تهواه الملوك مثل الفراعنة. تلاقيهم فعلا فرعون لقاهم بيمشوا على أي حاجة، راح قال لهم: طب ده أنا أنا ربكم الأعلى. وبعد قال لهم ما علمت لكم من إله غيره، بقى عنده وحدانية. يعني هو الأول قال لهم دول صغيرين وأنا الإيه الأعلى، مش كده؟ أنا ربكم الأعلى، وبعدين قال لهم ما علمت لكم من إله غيره، لأنه استخفهم، لقاهم بيجوا معاه في أي حاجة، وعامة الأمم تفعل ذلك. تراهم يأمرهم أحدهم بعبادة الشمس، وتارة يأمرهم آخر بعبادة العجول والحيات. تلاقي تماثيلهم، تلاقي في واحد طلع من فرسه حية، ويبقى هي دي الإله الرمز الإله بتاعهم، وآخرون بعبادة الأصنام والتماثيل. وجد فرعون نفسه أولى من العجول والثعابين، فنادى فيهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. فناسب هذا أن يجهر يوسف عليه السلام لهذه القاعدة الكلية: إن الحكم إلا لله، فالذي له الأمر هو الله وحده لا شريك له، وهو أمر وهو أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ها؟ مقام إيه؟ ليه هم دول فرعنة؟ لا لا، إزاي؟ مؤمن ألف فرعون بيقول إيه؟ ده الكلام بتاع بقى معرفش مين، سيد قطب ولا مش عارف حد قبله، اللي بيقول دول الهكسوس، واخد بالك؟ إن هو الملك ده الهكسوس عشان ها؟ لا أبدا، دول فرعنة، لأن مؤمن ألف فرعون بيقول لهم إيه؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وعدد الأجيال اللي ما بين يوسف وموسى مش كبير قوي، يعني العهد اللي تكاثر فيه بنو إسرائيل من ساعة ما جم إلى أن وصلوا إلى هذا القدر ليس كبيرا. وهو بيقول لهم ولقد جاءكم يوسف، فهم دول الفرعون. هذه الآية دليل واضح على وجوب إفراد الله بالحكم والتشريع، وأن هذا مقتضى عبادته. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قضية الحكم والتشريع من أهم الأمور، والبعض بيتصور إن القضية أول ما تذكر يبقى هي القوانين الوضعية. الموضوع ده أوسع من ذلك، أهم شيء فيه هو قضية الأمور الاعتقادية، الأحكام المتعلقة بالإيمان والكفر، اللي هي بما تؤمن وبما تكفر، تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت. أمور الاعتقاد أهم أنواع الأحكام، ولذلك كان من يعني يوجه الناس لدين الخرافة لعبادة غير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والأموات والقبور، هو حاكم بغير ما أنزل الله. ما تفتكرش ان قضية الحكم بغير ما أنزل الله مقتصرة على ايه؟ على سن القوانين والتشريعات العملية، بل سن التشريعات الاعتقادية اعظم خطرا. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، دلت على ذلك ايات القرآن المتعددة التي تكرر وتقرر هذا المعنى ليستقر في النفوس، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ده من أصرح الأدلة أن هذا شرك. العجب إن في زماننا ده تيجي واحدة وتقرأ الآية تستدل بها على إيه؟ على ان اللي بيقول ان المسيحيين كفار مشرك. ليه؟ عشان ربنا ما حكمش بكده. يا ها ده كان واحد عمره ما سمع ايات اي ايات في القران عن حتى ما سمعش عن قوله والله احد، لم يلد ولم يولد. لكن هو التلاعب وهي اللي متسجل لها فيديو بان هو ايه ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، دليل على ان لا تجوز ولاية الايه النصراني الولاية العامة. ليه؟ عشان هم الكفار. ينفسر بايه طيب؟ احنا نقول ايه يعني؟ انت هي اللي بتستدلي بالاية على ان مفيش ولاية للكافر على ايه؟ على مسلم، ولذلك النصارى كفار وما ينفعش يبقى لهم ولاية. وبعد كده يبقى اللي يقول عليهم كفار يبقى ايه؟ يبقى مشرك. ايه ده؟ كمية التلاعب بعقول الناس. والدليل أجايب الآية ده هي التي تقع في الشك، لأنها تخالف نصوص القرآن صراحة. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في تحليل الميتة، ليس في الأكل فقط، ولكن في أنها حلال، في أن ذلك مما ينبغي أن يقال به. الصحيح أن الميتة حلال، اللي يقول كده يبقى مشرك. فمن اتبع غيره في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو مشرك. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وغير ذلك من الآيات كثير. وقول يوسف عليه السلام: ذلك الدين القيم، أي الذي أدعوكم إليه من ترك الملل الباطلة ونبذ الآلهة الباطلة وإفراد الله بالحكم وإخلاص العبادة لله دون كل ما سواه هو الدين المستقيم الحق. وقال: ذلك الذي هو اسم إشارة للبعيد للبون الشاسع والارتفاع الهائل لهذا الدين على ما هم فيه من الملل والأديان الباطلة. زي تلك آيات الكتاب، تلك يعني لارتفاع شأنها، ذلك لارتفاع شأنه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا انتباه عظيم الأهمية إلى شبهة خطيرة لا بد من هدمها في النفوس، وهي أن أكثر الناس ليسوا على هذا الدين، والنفوس الجاهلة مائلة إلى اتباع الأكثرية، فكان وصفها بعدم العلم منفرا للعاقل عن اتباعهم وتقليدهم. فلا تزهدوا في القلة ولا تغتروا بالكثرة، والحق يعرف بالدليل لا بكثرة التابعين، فالزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،